الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التذكير الثالث الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه هو أنه على تقدير تمامية المقتضي لأخبار التخيير، بمعنى أنها تدل تمت سندا ودلالة وأفادت التخيير بالمعنى المطلوب في بحث التعارض، وفي نفس الوقت أيضا تمت أخبار الترجيح دلالة وسندا. فماذا نفعل؟ فتكون نفس الأخبار الواردة في باب التعارض متعارضة. طبيب يداوي الناس وهو عليل، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هناك عدة اقتراحات في هذا المجال. صاحب الكفاية رحمة الله عليه اقترح أن نحمل روايات الترجيح على الاستحباب، فنعمل بروايات التخيير، ولكن الأفضل لكم أن تأخذوا برواية الأعدل. عليكم السلام. الأفضل لكم أن تأخذوا بالرواية المشهورة. الأفضل لكم أن تأخذوا بالرواية الموافقة لكتاب الله وهكذا. فباعتقاده أن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين أن تكون أخبار الترجيح محمولة على الاستحباب. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا الاقتراح بأن حمل رواية على الاستحباب فرع دلالتها على الحكم المولوي، لأن الاستحباب من الأحكام المولوية. أما لو فرضنا أن الرواية أصلا لا تدل على الحكم المولوي فلا وجه لحملها على الاستحباب. ونحن نعتقد أن أخبار الترجيح ليست بصدد بيان حكم مولوي. يعني هكذا لو كانت أخبار الترجيح تقول يجب عليكم تكليفا أن تأخذوا برواية الأعدل، ويجب عليكم أن تأخذوا بالرواية المشهورة، حينئذ نرفع اليد عن الوجوب نحمله على الاستحباب. فالاستحباب فرع كون الرواية بصدد إفادة حكم مولوية، والحال أن أخبار الترجيح ليست كذلك، بل أخبار الترجيح للإرشاد إلى أن ما فيه المزياة هو الحجة، فهي للإرشاد إلى الحجية. ما كان للإرشاد إلى الحجية لا معنى لحمله على الاستحباب، لما عرفت من أن الاستحباب فرع كون الخبر في مقام المولوي. إذن هذا الاقتراح الذي أفاده صاحب الكفاية لا يوافق عليه المصنف، ويرى أن الأفضل بمقتضى الجمع العرفي أن نقيد أخبار الترجيح. لماذا؟ التخيير. لماذا؟ لأن أخبار التخيير مطلقة تفيد أن كل خبرين متعارضين أنت مخير بينهما، سواء كان يوجد مرجح في البين أو لا يوجد مرجح. إذن أخبار التخيير مطلقة، بينما أخبار الترجيح خاصة، تقول إذا كان فيه مرجح خذ بما فيه مرجح، وإذا تعارض العام والخاص ماذا نفعل؟ مقتضى الجمع العرفي هو ماذا؟ الالتزام بالتخصيص والتقييد. واضح؟ إذا يقول الثالث: إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب. ليش لا معنى؟ لأن الاستحباب فرع مولوية، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح. التذكير الرابعة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع؟ التفت جيدا لهذا المطلب. قد يقال أن أخبار الترجيح مطلقة، إذا جاءك الخبران المتعارضان سواء كان تعارضهما على نحو التعارض المستقر أو على نحو التعارض غير المستقر، فإذا لا يمكن لك أن تجمع جمعا عرفيا، بل ينبغي أن شو؟ أن ماذا؟ أن ترى الأعدل وترى المشهور وترى الموافق للكتاب. فإذا لقائل أن يقول: لماذا في موارد التعارض غير المستقر لا تعملون بأخبار العلاج؟ هناك عدة أجوبة عن ذلك. الجواب الأول أن ظاهر الأخبار المتقدمة من السؤال والجواب أن السائل وقع في حيرة، لأجل ذلك جاء إلى الإمام ليسأل. وفي موارد الجمع العرفي يوجد حيرة؟ لا يوجد، لأن العرف يحل هذه، يرفع الحيرة. فلأجل ذلك تكون أخبار العلاج مختصة بأي شيء؟ بالتعارض المستقر. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذا الجواب غير صحيح، لذا يقترح جوابا آخر. الوجه في عدم صحته أن أخبار العلاج يمكن تصنيفها إلى طائفتين بشكل عام، كل أخبار العلاج. الطائفة الأولى: الأخبار التي عالج فيها الإمام عليه السلام التعارض، رحمكم الله، عالج التعارض بناء على سؤال السائل. يعني جاء سائل فسأل فأعطاه الإمام الجواب. الطائفة الثانية: الأخبار العلاجية التي وردت ابتداء وليست سؤال جوابا عن سؤال، يعني مباشرة الإمام عليه السلام قال: إذا جاءكم الخبران المتعارضان فافعلوا كذا وكذا. الجواب المتقدم يتم في الطائفة الأولى، في أخبار العلاج التي وردت جوابا عن سؤال السائل المتحير، ولكنها لا تتم في الطائفة الثانية، وهو الذي الإمام قال: الخبران المتعارضان، وهذا بإطلاقه يشمل التعارض غير المستقر. صار واضحا؟ فلذا المصنف يقترح جوابا آخر. ما هو هذا الجواب الآخر؟ يقول: في نفس أخبار العلاج يوجد قرينة تقتضي عدم الشمول للتعارض غير المستقر. ما هي هذه القرينة؟ الروايات التي ذكرت مسألة العرض على الكتاب، فرضت أن كلا الخبرين المتعارضين في حد ذاتهما قد وصلا إلى مرتبة الحجية، وإلا فإن لا حجة لا يعارض الحجة حتى يحتاج إلى عرض على الكتاب. فإذا كل واحد من الخبرين في حد ذاته حجة، حتى الخبر المخالف للكتاب في حد ذاته مع قطع النظر عن المخالفة في حد ذاته ما هو حجة. فجاء الإمام عليه السلام أراد أن يعالج هذين الخبرين المتعارضين، أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق للكتاب. فهنا يوجد مخالفتان ويوجد تنافيان. انتبه جيدا لهذه النقطة. التنافي الأول التنافي بين الخبرين، المفروض أن الخبرين هذا متعارضا. التنافي الثاني تنافي أحد الخبرين للخبر للماذا؟ لظاهر القرآن، لأن أحدهما يخالف الكتاب بحسب الفرق. ولكن التنافي بين الخبرين غير التنافي بين أحد الخبرين والقرآن. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لو كان الخبر يعارض الكتاب على نحو التعارض المستقر لكان معنى ذلك أن هذا الخبر في حد ذاته ليس بحجة، لأن من شرط حجية الخبر عدم مخالفته لدليل قطعي. فبناء على ذلك تكون مخالفة الخبر للكتاب غير مخالفة هذا الخبر لذلك الخبر. وليس ذلك إلا بأن نقول بأن الخبرين متعارضان على وجه التعارض المستقر، بينما مخالفة هذا الخبر لظاهر القرآن على نحو التعارض غير المستقر. فالتعارض غير المستقر حينئذ، أو وبعبارة أخرى التخالف الموجود بين الخبرين غير التخالف الموجود بين أحد الخبرين والكتاب، وهذا يقتضي أن ينحصر التعارض بين الخبرين في أي شيء؟ في التعارض المستقر. وهذا في حد ذاته قرينة على عدم شمول أخبار العلاج للتعارض غير المستقر. يقول الرابعة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رابعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية. القاعدة العقلائية في التعارض غير المستقر ماذا تقتضي؟ الجمع العرفي. هذه قاعدة سيرة العقلاء. لو كانت أدلة الأخبار العلاج تشمل التعارض غير المستقر تكون السيرة مرضوعا، تكون السيرة مرضوعا عنها. وقد يجاب بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج أن الظاهرة كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي الذي هو مرة الراوي لا يعرف اللغة العربية، هذا حتى لو ما في تعارض لا يفهم، يقع في الحيرة. نتكلم عن راوي يفهم اللغة العربية عرفي، فلذا يقول ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين. فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة. والصحيح أن يقال ما هو إشكال السابق لم يبينه، وإنما جاء قلنا الإشكال ماذا؟ أن ليس كل الروايات جواب عن سؤال، حتى نقول السائل وقع في الحيرة لذا سأل، بل بعض الروايات كما تقدم ابتداء الإمام عليه السلام بين حكم المتعارضين. والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة مع أنه مخالف للكتاب. لو كان مخالفا للكتاب على وجه التباين لا يكون حجة. يعني مثلا لو جاءتك رواية تقول ماذا؟ تقول لا تصلي الجمعة حتى ولو ليس لها معارض، مخالفة لقوله ماذا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهذه نرمي بها عرضا جدار، فلا تكون حجة في نفسها، مع أن أخبار التعارض فرضت أن كل واحد من المتعارضين في نفسه لولا المعارضة حجة، فإذا لابد أن تكون مخالفته لا على وجه التعارض المستقر للكتاب. فإذا كانت مخالفته للكتاب لا على وجه التعارض المستقر فتنحص المخالفة بين الخبرين في التعارض المستقر. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر. التفكير الخامس والأخير أن أخبار العلاج هل تشمل التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه؟ كيف جيدا؟ مرارا وتكرارا ذكرنا أن التعارض المستقر كم له مصداق؟ له مصداقان، التعارض على وجه التباين صلي لا تصلي يجب يحرم، وعندنا تعارض على وجه العموم والخصوص من وجه. في هذه الحالة أخبار العلاج هل تشمل كلا الموردين؟ الميرزا النائيني رحمة الله عليه فصل بين المرجحات السندية والمرجحات المضمونية. قال المرجحات السندية لا تشمل العموم والخصوص من وجه. كيف جيدا؟ لنفترض رواية تقول أكرم عالما، وأكرم العالم. رواية تقول لا تكرم الفاسق. ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص من وجه، يشتركان في العالم الفاسق، ذاك يفترق في العالم العادل، ذلك يفترق في الفاسق غير العادل، ليس كذلك؟ المرجحات السندية مثل ماذا؟ مثل العدلية، الأصدقية، الأوسطية، الأورعية، هذه مرجحات ماذا؟ سند. لو أخذنا بالمرجحات السندية، يعني لنفترض رواية أكرم العالم أعدل من رواية لا تكرم الفاسق، فإذا رجحناها وأخذنا بها ماذا يعني هذا؟ أن رواية لا تكرم الفاسق سنده بلحاظ مورد الالتقاء، مورد الالتقاء ما هو؟ العالم الفاسق ساقط، وبلحاظ مورد الافتراق، ما هو مورد الافتراق؟ الفاسق غير العالم غير ساقط. هذا غريب، رواية واحدة بلحاظ جزء من معناها سندها ساقط وبلحاظ جزء آخر نفس السند غير ساقط، لا يمكن. إذن لا يمكن أن نأخذ بالمرجحات إن قلت خب لماذا لا نسقطها كلها؟ نقول لا وجه لإسقاطها كلها. ليه؟ لأن مورد المعارض جهة الاتقاء وهو العالم الفاسق، أما العالم غير أما الفاسق غير العالم لا يوجد معارض له. واضح هذا الكلام؟ فإذا المرجحات السندية لا يمكن الأخذ بها، بينما المرجحات المضمونية يمكن. نقول هذه الرواية بلحاظ العالم الفاسق مخالفة للكتاب، فنسقطه بلحاظ هذا الجزء من المضمون، وبلحاظ الفاسق غير العالم ليست مخالفة للكتاب. واضح هذا الكلام؟ والمعروف عند المحققين جواز التبعيض في الحجية بلحاظ الدلالة لا بلحاظ السند. واضح هذا الكلام؟ يقول الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أولى، وقد نقل عن المحقق النائيني قد صلى روحه الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية، الترجيح بالأوسطية، والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، لأن تطبيقها إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا، يعني لا نعمل به بالكلية، فهو بلا موجب. ليه؟ لأنه لا مسوغ لإسقاطه إلا في مادة اشتراك، أما في مادة الافتراق فلا يوجد معارض له، يعني في الفاصل غير العالم. وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعامين فهو مستحيل، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محظور. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. أنتم الآن نعم الآن أصبحتم جديرين لبحث الخارج، وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول، ووقع الفراغ منه بعونه تعالى في اليوم 13 من شهر ذي القعدة، وقد انتهينا من دراسته كم؟ 29 جمادى الأول سنة 1400 وكم نحن 30. فنسأل الله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن كنا قد قصرنا في حقكم، قصرنا في التدريس، سامحونا، يعني درسناكم هذه الحلقة من دون تحضير. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم لدراسات أعلى إن شاء الله، فتكونوا من أعلام الدين الذين يدافع بهم الله سبحانه وتعالى عن دينه وعن شيعته آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل كتاب أنتم بخير. أنا المشكلة قررت أنه في من الآن فصاعدا بعد ما أخجل من أحد. أنا أكثر الدروس أبدأ بها خجلا، فصارت على حساب وضعي الصحي، يعني وضع الصحي في الأيام ما يسمح لي بعد. أنا بكل سنة حديث. على سؤال، ليش كلكم مغلطين بهذا السؤال؟ لماذا المصنف حصر البحث عن الشبهة غير المحصورة في العامل الكمي من دون إدخال في عين الاعتبار الأمور الكيفية الأخرى كالخروج عن محل الابتلاء؟ جوابه بكلمة، لأن العوامل الكيفية الأخرى كما تمنع في الشبهة غير المحصورة تمنع في الشبهة المحصورة، فلا ميزة للشبهة غير المحصورة، يعني خروج الطرف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى بعض الأطراف أو إلى آخره، هذه إذا أدخلناها في الحسبان وعلمه إذا وجدت في الشبهة المحصورة أيضا تمنع. انتبهنا؟ فالبعض شرق وغرب. نعم، الحمد لله.